بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وقد انتهينا من الكلام عن سورة البلد وآيات هذه السورة، وننتقل إلى السورة التالية وهي سورة الشمس. سورة الشمس سورة أيضا مكية، سورة مكية افتتحت بهذا القسم: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. يأتي المقسم عليه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه قد خلق هذا الإنسان وعنده القابلية للخير والشر. وطبعا مضت الآيات قبل ذلك كما بيّنا في سورة الإنسان: أن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وفي سورة البلد السابقة لسورة الشمس: وهديناه النجدين، يبقى طريق الخير وطريق الشر، ونفس الإنسان قابلة للخير وقابلة للشر. والشمس وضحاها، يبقى تجلية الحقائق، يبقى تجلية الحقائق، يبقى هذه حقائق وثوابت لا بد أن تغرس غرسا في النفوس، ونعلم كيف الطريق إلى تزكية النفس وإلى الارتقاء بالنفس. المطلوب هو رؤية الإنسان لنفسه وما اشتملت عليه من عيوب وآفات ونقائص، ثم سعي الإنسان الجاد إلى تطهير النفس ورفع هذه العوائق التي تحول بين الإنسان وبين الطريق إلى الجنة. فبدأت بهذا القسم: والشمس وضحاها، يبقى في شعاعها وفي ضوئها، يبقى دي تجلية الحقائق، وأن هذه أمور بينة وواضحة، يعني هذه أمور بينة وواضحة. فهذا القسم تأكيد على أهمية ذلك الأمر في أن الإنسان يهتم اهتماما بالغا بتزكية النفس من الداخل وتطهير النفس من الداخل. والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. فالله عز وجل خلق الإنسان وله هذه النفس القابلة للخير والقابلة للشر. وكان من رحمات الله سبحانه وتعالى أن الله جل في علاه بيّن لنا الحلال والحرام. في حاجة حاجة بك؟ استدبرها؟ استدبرها. أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا الحلال والحرام، والحق والباطل، والهدى والضلال. يبقى ده تجلية هذه الحقائق، أن حتى لا يشكل على الإنسان. وربنا سبحانه وتعالى أرانا كيف يدخل الإنسان وتسلل إلى الإنسان، كيف يدخل الشيطان وتسلل إلى الإنسان، ما هي وسائل الشيطان، ما هي حيله، ما هي أدواته، حتى نكون على بصيرة من أمرنا. وربنا سبحانه وتعالى بيّن للإنسان حقيقة هذه النفس، وأنها قابلة للخير والشر. يبقى النفس ده وعاء قابلة للخير والشر، بس المطلوب فعلا في تزكية الإنسان لنفسه يبقى لابد أن يجتهد ويجاهد النفس حتى يطهر النفس ويزكي النفس من العيوب والآفات. قد أفلح من زكاها، يبرق بهذه النفس، وبالتالي على ذلك لابد من إصلاح النفس من الداخل لكي تكون قابلة للخير. وإلا لو ترك الإنسان نفسه لنفسه يبقى على ذلك حتقود إلى الهلاك. النفس أمارة بالسوء كما قال ربنا سبحانه وتعالى، النفس أمارة بالسوء بتدعو الإنسان إلى ترك الطاعة، إلى الكسل، إلى الخمول، وقد تدعو الإنسان يعني للسعي للحصول على شهواته وملذاته. يبقى إن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. قد أفلح من زكاها، ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يبقى هذا كم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفوسنا تقواها. يبقى الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، ومقاليد الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، فلا بد الإنسان أن يلجأ دوما إلى ربي. اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. بس يبقى على أرض الواقع، ما يبقاش عبارة عن كلام كده نظري، ولكن على أرض الواقع فعلا أنت تسعى لتطهير النفس والارتقاء بها. يبقى هناك أشياء تثقل النفس كحب الدنيا، حب الحياة، حب أيضا المال، ممكن يثقل الإنسان للأرض، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يبقى هناك طائفة كانت تخلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقعست في الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فترى إيه اللي شغل هؤلاء، ما الذي شغل هؤلاء حتى لا يخرجوا؟ يبقى حب الدنيا، حب الحياة. لذلك تنزل الآيات: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يبقى إيه السبب؟ حب الإنسان للحياة، حب الإنسان للمال. انشغل الإنسان بهذا الأمر وبالتالي يفوت منه هذه الدرجات. يا ترى إحنا فعلا نؤثر الدنيا على الآخرة؟ ده الحقيقة. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا حقيقة الدنيا والآخرة وحقيقة متاع الدنيا ومتاع الآخرة. يبقى فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، ده قدر ضئيل جدا. يعني لو حينسب متاع الدنيا إلى الآخرة يتلاشى تماما أمام متاع الآخرة. يبقى لو إحنا هننسب متاع الدنيا إلى متاع الآخرة يبقى نقول إنه يتلاشى متاع الدنيا أمام متاع الآخرة. قلنا لماذا؟ لأن مهما طالت بالإنسان الحياة وما كان استمتاع الإنسان بالحياة فهي فترة عمرية محددة، يعني فترة عمرية محددة، الدنيا إلى زوال، لفناء، لا عمر محدد. ولكن الآخرة ده حياة صرمدية لا انقطاع لها، لا تزول ولا تحول. فعلى ذلك لما ننسب هذه الحياة المحدودة يبقى بهذه الحياة التي هي صرمدية أبدية لا تنقطع، يبقى حتلاشى تماما، يتلاشى متاع الدنيا بالنسبة لمتاع الآخرة، بل تتلاشى سنوات الدنيا أمام الآخرة، لأنها لا انتهاء لها، الآخرة لا انتهاء، لكن الدنيا مهما طالت لها انتهاء، لها انتهاء. فعلى ذلك حنجد أن متاع الدنيا بالنسبة لمتاع الآخرة قليل، بل هو يتلاشى تماما. لكن النفس أمارة بالسوء تدعو الإنسان لكي يستمتع بهذه الحياة ويستمتع بهذه المتع العاجلة، ويغفل وينسى الإنسان. وإحنا قرأنا في سورة الفجر ماذا سيقول الإنسان لما يعاين العذاب يوم القيامة: يا ليتني قدمت لحياتي. هو كان بيظن في الدنيا أنه هو عايش الحياة، ويظن في الدنيا أنه ليس هناك أسعد منه في الدنيا، إن كان عنده مال، إن كان عنده متاع، يبقى على ذلك بيظن أنه ليس هناك إنسان أسعد منه. ولكن في الحقيقة لما تستبين له الحقائق يوم القيامة التي غفل عنها، هي حقائق لكن هو غفل عنها في الدنيا، ولكنه حينتبه إليها في الآخرة. وإحنا استمعنا إلى الآيات التي قرأ بها الإمام في الصلاة من آيات سورة الأعراف، يعني هل ينظرون إلى تأويله؟ يوم يأتي تأويله وقوع بقى الأشياء على حقتها، يقول الذين ناسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يبقى كانوا غافلين، دي حقائق موجودة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يبصر أهل الطاعة بهذه الحقائق، وأهل الدنيا يغفلون عنها لكنها حقائق. يعني كما نقول أن الشمس يعني سطعت، فعلى ذلك هناك من لم يرى الشمس لا يراها مع سطوعها، لكن حنجد أن المبصر على الحقيقة يرى هذا السطوع. يبقى كما يرى الإنسان الحقائق دي، لكن هذا أهل الدنيا غفلوا عنها. متى تكون الإفاقة؟ يبقى عندما يعين العذاب في الآخرة، عندها يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يبقى هي دي الحياة حقيقية، هو كان بيظن أنه عايش وأنه في حياة، ده ظنه، دي نتيجة المعايير الفاسدة المغلوطة عند هذا الإنسان، نتيجة عدم رؤية هذا الإنسان لتلك الحقائق، فيفيق عند الآخرة، ولكن في وقت يعني لا ينفع فيه الندم ولا الحسرة. مهما أظهر من ندم وحسرة نقول قد فات الأوان. قد أفلح من زكى، اللهم آت نفوسنا تقوى وزكيها أنت خير من زكى، أنت وليها ومولاها. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فيها تزكية، تزكية للنفس من الداخل، لأن المال يبقى لو أنفق الإنسان المال في سبيل الله سبحانه وتعالى يبقى فيها إيه؟ تزكية للنفس، تطهير للنفس من هذا الداء العضال اللي هو البخل والشح. هذا نقول داء عضال البخل والشح، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يبقى علاج الداء ده هو، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال خذ من أولهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يبقى طهارة من الذنوب والآثام وتزكية للنفوس، وتزكية للنفوس. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، يبقى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يبقى تزكية النفس من الداخل، طهارة القلب، يبقى لابد من تطهير القلب، والتزكية معناها تنقية القلب من أي عائق يعوق الإنسان في سيره إلى ربه سبحانه وتعالى. وبالتالي لما نقرأ الآيات بعد هذا القسم العظيم قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه، يبقى الكلام ده موجه إيه؟ إلى الإنسان، إن أنا المطلوب لو فعلا أنا فعلا صادق من داخلي وأنا أريد الجنة وأريد فعلا النجاة من النار، يبقى على ذلك عليك بتزكية النفس من الداخل. إيه العيوب والآفات التي في نفوسنا؟ يبقى من رحمات الله سبحانه وتعالى أن الله جل في علاه بيّن لنا ما هي الصفات المذمومة التي جبل عليها الإنسان، وكان الإنسان قطورة، بخيل، بخل وشح، يبقى ده موجود جوانا. رب سبحانه كما قال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يحب يجادل، يبقى خلق الإنسان من عجل، عنده مسألة التعجل، إلى غير ذلك مما ذكر ربنا سبحانه وتعالى. احنا مرت علينا الآيات في خواتيم سورة الأحزاب، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، عنده جهالة، وأيضا مركب فيه الظلم والبغي والطغيان، كل ده مركب داخل الإنسان، ومركب داخل الإنسان البخل والشح والجحود لنعم الله سبحانه وتعالى. حتى يأتي الآيات في سورة العاديات إن الإنسان ربه لكنود وأنه على ذلك لشهيد، يعني يقوله غافل لا عارف كده، أعرف عن نفسي أعرف. وبالتالي على ذلك يبقى الإنسان لابد أن ينتبه، أعود مرة ثانية لكي أنظر إلى ما بداخلي. مطلوب إحنا بيغفل الإنسان لأنه بيسعى وينشغل برؤية عيوب الناس، وبالتالي يغض الطرف والنظر كده عن رؤية عيوب الإنسان لنفسه. نقول لك لا، ربنا سبحانه وتعالى بيّن هناك صفات مذمومة هي مركبة داخل الإنسان، مركبة داخلنا، فإيه المطلوب؟ أنا أعالج هذا الأمر. وبالتالي أعالج إزاي؟ يبقى لابد من خطة لتزكية النفس. يبقى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وإحنا مرت علينا الآيات في سورة المعارج إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. يبقى دولة طائفة عالجت فعلا النفس من الداخل. طريق العلاج إزاي؟ يبقى لابد أن يكون عندي خطة لتزكية النفس من الداخل. كيف أزكي نفسي؟ النفس تزكى بالإيمان والعمل الصالح، يبقى ادي الكلام المجمل. يبقى انا ازكي نفسي ازاي؟ بالايمان والعمل الصالح. لما انا هاغرس الغرس الايماني داخل القلب يبقى يطهر القلب من ادواء كثيره جدا، ادواء كثيره جدا هتطرد من قلب الانسان لما يغرس الغرس الايماني. وبالتالي على ذلك ثم أفعل هذا الإيمان بالأعمال الصالحة من علم نافع وصيام صلاة وصدقات استغفار توبة قراءة القرآن، كل دي أعمال صالحة. لكن أصل الأمر هو الغرس الإيماني في القلب لتطهير القلب. يبقى القلب ده عبارة عن وعاء، وعاء يا ترى ماذا ستضع في قلبك؟ حسب بقى ما يضع الإنسان في قلبه، حسب ما يضع الإنسان في قلبه ماذا ستضع في قلبك. يبقى القلب ده وعاء، حسب ما نملى الوعاء ده هو حسب ما هنملى هذا الوعاء. زي بالضبط كده الكمبيوتر على ذلك حسب ما تغذيه بالبيانات. يعني تخيل لو انت غذيت الكمبيوتر ده 2 × 3 × 7، يبقى لما انا هندخل بقى عملية من العمليات الحسابية 2 × 3 هيخرج ايه؟ هيخرج 7 زي ما انت غذيته، حسب التغذية. يعني حسب التغذية هنا برضك القلب ده وعاء، حسب بقى والله ما تملأ به الوعاء، تملأ بالخير ولا تملأ بالشر، تملأ بالإيمان ولا تملأ بالكفر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبكم، في القلب. يبقى حبب إلينا الإيمان والإيمان مزين في القلب. وكرر إليكم الكفر والفسوق والعصيان، دي كلها أعمال قلبية أساسا. وبالتالي على ذلك إزاي نطرد يعني هذه الأدواء؟ لا يستطيع الإنسان أن يطرد هذه الأدواء القلبية إلا لما ينزل الإيمان نزول صحيح ويغرس غرسا صحيحا، هو يقوم بطرد كل هذه الأدواء. إن كان في حسد، إن كان في حقد، إن كان في غل، إن كان في غش، في تدابر، في بغضاء، في شحناء، كل الأمور القلبية دي لا علاج لها أساسا، الدواء بتاعها هو الإيمان. يبقى عشان كده الإيمان هو أول مادة تزكى بها النفس من الداخل، الإيمان بالله. يبقى هتزكى به النفس، يطهر بها القلب. احنا قرأنا الآيات قبل ذلك لما قال ربنا سبحانه وتعالى رسوله: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ومن الذين هادوا سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تأتوه فاحذروه، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، طارد قلبه. يبقى هنجد أنه عنده المخالفات، عنده الشركيات، القلب تشرب بالمعاصي والموبقات، وبالتالي دي كلها عوائق تعوق سير الإنسان في طريقه إلى ربه سبحانه وتعالى. يبقى على ذلك الإنسان لابد أن ينتبه إلى مسألة القلب. ألا إن في الجسد مضغة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. يعني كلام موجز، كلام موجز. ما تبحثش بقى يمينا وشمالا، ما عودش بقى إحنا أساسا نبحث يمينا وشمالا، هذا الكلام هو ثابت، حقائق جلية. يبقى دي حقائق أكثر من تجلية هذه الحقيقة. إزاي؟ ألا إن في الجسد مضغة، في جسدي أنا في مضغة، المضغة ده هي لو أنا أصلحت المضغة دي عمل الإنسان كلها. ليه؟ لأن الجوارح تبع للقلب، القلب هو الأمير وهي كلها الجنود. فالقلب حسب الأمر، الأمر يخرج إزاي؟ إما بفعل معصية وطاعة حسب ما احنا ملأنا هذا القلب. إذا صلح صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، حسب هذه الجارحة، يبقى حسب هذا العضو. يبقى لذلك إلا من أتى الله بقلب سليم خالي من الشركيات. يبقى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يبقى رب سبحانه لم يرد له أن يطهر هذا القلب. عشان كده إحنا لابد من التأكيد، أدي قلبك يبقى وعاء، أنا حمل الوعاء ده بإيه؟ ولابد أن أنا أفتش بقى عما في قلبي. يا ترى الآن أقول قلبي يعني كان وعاء وملئ، يا ترى ملئ بإيه؟ فأحاول أنا أفتش وأنظر كده بقى إيه اللي في قلبي، إيه اللي في قلبي. بل القلب نخرجه كده ويبقى صفحة أمامي، صفحة أمامي كده أقرأ ما فيه وأنظر إلى حنايا القلب، ممكن يبقى فيه كبر، ممكن يبقى فيه عجب، ممكن يبقى فيه زهو، ممكن يبقى فيه حقد، ممكن يبقى فيه حسد، ممكن يبقى فيه بغضاء، غل، غش، كل الحاجات دي ممكن تبقى موجودة. يعني كل ده ما تغضش الطرف عن قلبك، ولكن اقرأ قراءة فعلا واعية. وبالتالي على ذلك لما أقف على هذه الأدواء أنظر بقى كيفية العلاج. يبقى على ذلك لابد من الغرس الإيمان، خاصة الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. قلنا الإيمان باليوم الآخر ده محرك للإنسان، ده اللي بيحرك الإنسان ناحية الطاعة، وده اللي بيحرك الإنسان لاجتناب المعصية واجتناب المخالفات. وأيضا الإيمان بالله واليوم الآخر ده اللي هيحرك الإنسان عشان أسمع فعلا لتزكية النفس. يبقى أنا أرقى بنفسي إزاي؟ يبقى إحنا بينا صفات مذمومة، يبقى عندنا داء البخل. أنظر كده داء يا ترى عالجه إزاي؟ يبقى البخل ده المقابل بتاعه يكون إيه؟ يبقى البذل والعطاء والسخاء. يبقى على ذلك إزاي عالج هذا الأمر؟ هنجد إن القرآن بيّن لنا كيف نعالج، يعني كيف ما هو الدواء الذي ينبغي يعني أن يتناوله الإنسان لكي يدفع هذا الداء. كل ده بتفاصيله في كتاب الله سبحانه وتعالى. وإحنا ذكرنا أن الله عز وجل قال أيه وأنفقوا من مالكم، ولا ماذا قال؟ وأنفقوا مما رزقناكم، عشان أنا لو كان من مالي ممكن أنا أتردد، لا، لما أعرف أن ده من رزق ربي سبحانه وتعالى يبقى بيسهل لنا أمر إخراج الصدقات والأموال. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. في الحقيقة أنت مش مالك حقيقي للمال، أنت ملكية لك المال ملكية مجازية، ملكية تصرف، يعني ملكية تصرف. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يبقى كل ده بيحرك، إيه اللي خلينا نتحرك؟ يبقى هذه الرؤية، أولا رؤية الآخرة. الأمر الثاني لما أنا فعلا يبقى يقين عندي أن هذا من مال ربي ليس بمالي، لكن أنا ملكيتي للمال ملكية تصرف، مأذون ليه في تصرف، وتصرف محدد. يعني أنت مأذون لك أنك تصرف في المال، بس تصرف فيه إزاي؟ ليا حدود لا تعداها. هل يا ترى من ضمن تصرف المال يبقى تصرف المال مثلا في شأن معصية من المعاصي؟ لا، هذا المال ده تتصرف فيه بالطريقة المشروعة شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى. زي كده الوكيل والموكل، يبقى هذا موكل وكل هذا الوكيل، الوكيل ده يبقى تصرفات محدودة حسب الحدود التي رسمها له الموكل، ولله المثل الأعلى. فربنا سبحانه وتعالى هذا مال الرب سبحانه وتعالى، ملكية الحقيقية لله، ملكية الإنسان ملكية مجازية، ملكية تصرف. فعلى ذلك أنا ليه حدود في التصرف لا يجوز لي أن نتعداها. ولذلك حيسأل الإنسان لو تعدى الحدود دي وصرف المال في غير ما أمر به يبقى حيحاسب على ذلك. يبقى المطلوب فعلا أن أنا أزكي النفس، يبقى هذه داء البخل. ومن يوق شح نفسه ولكم مفلحون، ويعرف أن داء البخل ده يعني ده منفذ لابد من يعني اختراق هذا الأمر، ولابد من علاجه. قلنا لأن ده أكبر عائق بيعوق الإنسان، أكبر عائق يعوق الإنسان هو هذا الداء، داء البخل. والبخل فقط مش هيبقى في مسألة المال، البخل ده شح موجود عند الإنسان ممكن يبخل عنه عليه بتعليمه لهذه الصنعة، ممكن يبخل عليه بمعلومة حتى لو كانت معلومات الدينية، يبقى يحب يستأثر بها ليه؟ حتى لو كان في مجلس يبقى لا يعرف هذه المعلومة إلا هو، وبالتالي هو أراد أن يتربع وأراد أن يعني يكون له مكان ووضع. دي نفوس أساسا، الإنسان يحب الظهور، ده من طبيعة الإنسان يحب الظهور، يحب التربع والترقص، يحب الكلام دوت. فعلى ذلك يبقى إزاي يعالج هذا الأمر؟ كيف أعالجه؟ ولذلك نجد أن الدين عالج لنا الأمر، قال إيه؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه يحب لنفسه، يعالج اللي عندي. يبقى على ذلك أنا أحب لك الخير، فعلى ذلك أنا ما أقدرش يعني أضن عليك بمعلومة، لا أستطيع خوفا على إيماني، يعني خوفا على إيماني. شو خلاك تسعى أنك أنت تبذل هذا البذل ليه؟ خوفا على نفسي، فأنا أحب لك الخير كما أحب لنفسي. فلما تعلمت مسألة الخير يبقى أقوم بنقلها ونشرها، لكن لما أتعلم هذا الأمر ولا أقوم بنشره يبقى على ذلك أنت تضن بهذه المعلومة عن غيرك. ألا فليبلغ الشاهد منكم إيه؟ الغيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تزكية النفس، لأن الإنسان بيبقى عنده حب الظهور وحب التربع والترقص، فنعالج الأمر ده إزاي؟ يبقى كيف أعالج؟ الإيمان، الإيمان هو الذي يعالج لك ذلك الأمر. احنا ذكرنا قبل ذلك أن أول ثلاث صعر بهم النار إيه؟ عالم وصدق شهيد. يبقى ده جاب عمل صالح فيما يبدو لنا، لكن هو ماذا أراد؟ ماذا أراد؟ يبقى عنده حب الظهور أهو، أراد أن الناس تذكره ويشير هذا عالم وقد قيل فيؤمر فيسحب على وجهه في النار. يبقى إيه اللي عنده؟ يبقى نجد أنه لم يزكي نفسه، ما طهرش قلبه من هذا الداء. يبقى هو عايز يعني يرى ويعني يكون له مكانة وله وضع عند الناس، فعلى ذلك هو لم يطهر قلبه ولم يزكي النفس. كان ممكن يعمل إيه؟ ما هو إيه اللي خلاه يعني يرد بهذا الأمر؟ يبقى عدم طهارة قلب هذا لسان لنفسه وعدم تزكيته لنفسه، ويبقى فيها داء، لكن هو أساسا داء إحنا لا نراه، لا يعلم ذلك إلا رب سبحانه وتعالى. كان ممكن يطرده عن قلب إزاي؟ بالإيمان الصحيح. يبقى لو أخلص هذا العمل لله، يبقى الإخلاص لله ده محتاج إيه؟ يعني نحتاج إيمان، ولا ترى نفسك أبدا في أي عمل من الأعمال. يبقى تخيل انك انت لا ترى نفسك، ده هو ده الاصل اساسا، انك انت ولا تمنن تستكثر كما ذكرنا، فانت لا ترى نفسك ابدا. ليه؟ لان هذه المعلومه التي اعلمها هذا من فضل ربي، انا لم اخرج من بطن يعني لم اولد ومع هذه المعلومه، ولكن رب سبحانه وتعالى هو الذي يصل لنا ذلك، فكان هذا من فضل الله، من فضل الله سبحانه وتعالى المحض، يعني ليس الانسان فيه قدم، ولكن هذا من فضل ربك سبحانه وتعالى. فكيف ترى هذا الفضل لله ولا ترى نفسك منا على أحد؟ أنك كيف ترى هذه المنة وأنت لست بصاحب المنة أساسا؟ لولا أن الله تعالى يسر لنا ذلك ما كان عندنا أي ذكر لهذه المعلومة، ما كان عندنا أي ذكر لهذه الصنعة، هذه الحرفة، ولكن هذا كان من فضل الله سبحانه وتعالى. قد أفلح من زكاها. يبقى اعلم أن هذا من عند الله سبحانه وتعالى، ولولا فضل الله عليك ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم، يزكي من يشاء. يبقى دي اصطفاء من الرب سبحانه وتعالى، اصطفاء من الرب سبحانه وتعالى. فلذلك لابد أن يكون عندي خطة لتزكية النفس. إيه الخطة؟ يبقى الخطة تعتمد على أمرين، الإيمان والعمل الصالح. الإيمان مش نقصدنا أن احنا نقرأ كتاب من كتب الإيمان أو ندرس كتاب من كتب الإيمان، لا، الإيمان نقوم بغرس غرسا صحيحا في القلب. الكلام ده هنشوف أن نراه إزاي. يبقى هيطرد كل الأدواء الموجودة في قلب الإنسان. هل يا ترى أنت بترى في نفسك غش لأحد المسلمين؟ بتجد في نفسك غل لأحد المسلمين؟ بتجد في نفسك حقد أو حسد؟ تعالي تعاظم، بترى ذلك في نفسك؟ أنت أدرى بنفسك، ولا بد أن إحنا كما بينا أعود ثم أنظر أدقق النظر في قلبي وما احتوى. يبقى لابد من تدقيق النظر، أنت أعلم. يبقى الإنسان ممكن ينفي هذه التهمة عن نفسه، يعني ينفي هذه التهمة. إحنا بينا أن هذا الرجل الذي كان يطعم بشمال عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يقول إيه بيمينك؟ قال لا أستطيع. يبقى هو قال عنده أنه كبر مستكبر أبدا، فقال ايه ما استطعت فما رد الا فيه، قال لا استطعت فما رد الا فيه، قال ما منعه الا ايه الكبر. ده موجود فين؟ في القلب. هو قال عنده كبر، قال له يعني لا مش انا لاكل بيميني، لا، قال له لا استطيع، يعني هو كانه بيقدم عذر لنفسه يعني على ذلك. قال لا استطعت، ودع عليه وقال ما منعه الا ايه الا الكبر. الكبر ده في القلب، يعني الكبر ده في القلب. راى ازاي الكلام دوت؟ من خلال التطبيق، من خلال التطبيق. لذلك يبقى لو هو طهر نفسه من هذا الداء، على ذلك تجد له احتجد منه ايه الانقياد والاستسلام. يبقى لما قال له افعل كذا ما كان يتردد، ما يترددش ابدا، وبالتالي احتجد منه الاستسلام مباشره والانقياد. لكن هو لم ينقد لقول النبي صلى الله عليه وسلم. ايه اللي منعه؟ ما منعك؟ ما منعك؟ احنا زي ما استمعنا للآيات قبل ذلك أن الله عز وجل يقول لإبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ إيه اللي منعك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يبقى إيه اللي منعه؟ الكبر. رأى في نفسه هو أفضل من هذا، من آدم عليه السلام. يبقى كلام صريح هو عشان إحنا ننتبه. كلام ده مش هيبقى يعني يطبق على الشيطان فقط، ولكن خذ العبرة والعظة بقى. خذ إيه اللي منعك من القياد؟ إيه اللي منعك من الاستسلام؟ اسأل نفسك إيه اللي منعني من السنة دي؟ اللي منعني من فعل هذه الطاعة؟ ارجع كده يبقى ممكن يكون كبر كبر أنت لا تشعر به. فلذلك أنا أنظر إلى حنايا القلب بقى، يا ترى فين هذا الكبر ليقوم بإزالته، لأنه ده منعني من هذا الخير، منعني أن أنقاد لكلام ربي سبحانه وتعالى أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. يبقى لازم أنا يكون عندي خطة. يبقى تخيل إحنا لو أنا كانت الصورة دي بس هي المنهج لكفانا، الصورة دي هي المنهج. شوف هذا قسم من الله عز وجل، ورب سبحانه وتعالى يعني يقسم. لماذا يقسم؟ عشان يتأكد عندي أنا الأمر وحسي أساسا بهذا الأمر، أنتبه فعلا. أدي المسألة كلها، يعني قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يبقى إيه يا ترى هنعمل إيه؟ هندنس النفس بقى بالمعاصي والموبقات، ودي كلها عقبات وعوائق في سير الإنسان رب سبحانه وتعالى، ولا هزكيها؟ زكيها يبقى معناها لابد من تطهيرها. أطهرها إزاي؟ لازم خطة، أضع خطة. يبقى أدي المجال التطبيق العملي، يعني التطبيق العملي. ثم بتأتي بعد ذلك الآيات لكي تبين لنا مثل حي واقعي، ده مثل حي واقعي لمن دنس نفسه ولم يطهرها حاله كان إزاي. فنفس الأمارة بالسوء قادته إلى إيه؟ إلى الشر وإلى الهلاك. كذب ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. يبقى ده مثل حي بقى، مثل حي لإنسان أو طائفة يعني لم تزكي نفسها، بل دنست النفس بهذه المعاصي والموبقات والشرك بالله سبحانه وتعالى. فانظر بقى النفس الأمارة بالسوء، يبقى هذه نفس شريرة قادت هؤلاء إلى إيه؟ قادت هؤلاء إلى الهلاك، إلى الهلاك. كذب ثمود بطغواها، إيه سبب تكذبهم؟ الطغيان. والطغيان ده موجود داخل الإنسان، موجود كده، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. الطغيان ده موجود، البغي، العتو، كل الحاجات دي أمراض موجودة لابد من علاجها. لكن ده كان من طغيانهم أنهم كفروا بالله وكذبوا بآياته ولم يقبلوا هذا الحق الذي جاء به رسولهم هو صالح عليه السلام. كذب ثمود بطغواها، يبقى هي أصلا لم تقبل الحق. ليه؟ بسبب البغي والطغيان، بسبب البغي والطغيان. إذ انبعث أشقاها، ده واحد فقط انبعث أشقى أولاء القوم، وكان له مكان في قومه، يعني ده مش أشقى القوم ده من الموالي، لا ده كان يعني له مكان ونسب في قومه. فانبعث هذا هو شقي، وهو جلب الشقاء على قومه. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني احنا ايه ننتبه، يعني ننتبه ممكن هذا الشر الذي يفعله فلان يعود علينا جميعا بالخسران. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. قال نعم، يبقى هذا طب ما كل واحد يعني بذنبه، لا يبقى هذا الذنب حيعم، وهذا لك يعم الجميع لو كثر الخبث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر بقى هذه مثال حي واقعي لأمة انحرفت عن منهج ربها ولم تزكي نفسها، ولكن دنست هذه النفس بالكفر والعصيان وعدم انقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى ولما جاء به هذا الرسول. قال إذ انبعث أشقاها، يبقى لما اتفقوا على إيه؟ يعني على عقل الناقة، ولكن ده هذا هو الشقي اللي حيقوم بالتنفيذ، حيقوم بالتنفيذ. فعلى ذلك فقالهم رسول الله ناقة الله وسقيها، بذكرهم احذروا، وبالتالي قالوا فلا تمسوها بسوء فيأخذهم عذاب إيه؟ أليم، فيأخذكم عذاب الأليم. ذكرهم قبل كده وقال لهم وبيذكرهم ان دي ناقة الله وسقياها، دي الآية. فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. يبقى النفس الأمارة بالسوء دي جلبت إيه؟ جلبت الهلاك على هؤلاء. النفس الأمارة بالسوء هي اللي بتحرك الإنسان إلى المخالفة، إلى الآثام، إلى المعاصي، إلى الذنوب. ما هو يقع الإنسان في الذنب إزاي أو في المعصية إزاي؟ يبقى النفس الأمارة بالسوء هي النفس الأمارة بالسوء. ولذلك يبقى ممكن الإنسان يبقى على تقوى وإيمان وتذلل قدم. كل بني آدم خطاء، لكن خير الخطائين التوابون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن دي نفوس دنست بالمعاصي والموقات والشرك بالله سبحانه وتعالى، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. يبقى لما نزل عقوبة بسبب إيه؟ يبقى هم الذين جلبوا على أنفسهم العقوبة، هم الذين استجلبوا على أنفسهم العقوبة. فكلا أخذنا بذنبه، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يبقى وكانوا يعتدون، سبب الكلام ده كله إيه؟ يرجع إلى إيه؟ المضغة. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. شفنا بقى الخسران المبين والهلاك والدمار. ليه؟ لأنه دنس نفسه ولم يزكيها. يبقى تزكية النفس يكون أولا بالإيمان. قلنا لماذا الإيمان؟ لأن الإيمان ده الغرس، لو نزل في القلب غرس غرسا لطرد جميع الأدواء. وبالتالي نبدأ أنا أحافظ على ذلك الإيمان وفعله عن طريق الأعمال الصالحة، بعلم النافع، بالصيام، بالصدقة، بالصلاة، بالاستغفار، بالتوبة، بالذكر، بالدعاء. كل دي بقى أعمال صالحة، بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، كل دي أعمال صالحة. لكن الأصل هو القلب، والقلب ده يبقى لابد أن ينزل فيه الإيمان، ينزل فيه الإيمان. قلنا عشان نجني تلك الثمار، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وإحنا مرت علينا الآيات، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، فعلم ما في قلوبهم. هو ده قلبه، هو القلب اللي بيحرك الإنسان، هو ده بيخليك انك انت تنقاد لأوامر ربك سبحانه وتعالى، او يا ترى هيبقى منك التولي والإعراض. ما هو اللي تولى تولى ازاي؟ طب والانقاد انقاد ازاي؟ يبقى هو الانقياد، يبقى الانقياد ده عمل القلب، هو القلب مؤهل. يعني احنا نؤهل القلب لكي ينقاد هذا القلب لأوامر ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الانقياد للشرع، كيف ينقاد الإنسان للشرع؟ يبقى لما ينقاد القلب، انقاد القلب، فعلى ذلك انقادت هذه الجوارح، انقادت هذه الجوارح. يبقى الأصل كده ارجع القلب، اهتم، يبقى اهتم بالقلب، ده وعاء، ترى ماذا كان في ذلك الوعاء. احنا قرأنا الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنه يحسن صنعا. يعني كان ظنوا إيه بقى؟ ظنوا أنه على طريق مستقيم. الظن ده جاب منين؟ ده معايير عنده مغلوطة. وإذا قيل لهم أنتم تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ده إيه السبب بقى؟ الله عز وجل كما قال في قلوبه مرض فزاده الله مرضا. أساسا يعني قلب مريض، يعني قلب مريض. فتخيل كده الإنسان لما بتنتاب حرارة في جسده، أنا لو وضعت اليد كده على الجبهة فأشعر بالحرارة، لا أشعر بالحرارة، لا أشعر بالحرارة، يعني مش شعر بيها. لكن أنت ممكن تشعر لو وضعت إيدك على جبهتي كده والواحد كان الحرارة مرتفعة تشعر بها، ده الحرارة مرتفعة. لكن هو أساسا لا يشعر بها، فهذا لا يشعر، هذا لم يشعر، هو منحرف، لأنه هو اعتمد على معايير فاسدة ومغلوطة. فطب يا ترى الوزن بقى ايه؟ يبقى القياس يكون ايه؟ مغلوط برضه وفاسد. شو تخيل كده، واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون، الا انهم مفسدون ولكن لا يشعرون. طب يا ترى ليه؟ يعني ليه هم ما بيشعروش؟ يعني هو الامر بين، نعم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. قلب مريض اساسا، قلب مريض، نقول معاييره مغلوطه، أفكاره، مبادئه، مفاهيمه مغلوطة، فحينتج إيه؟ نتاج مستقيم؟ لا، نتاج منحرف. فلذلك بقى إيه؟ الصورة دي يعني لو الإنسان قاعد بقى يمكث وقد أفلح من زكاها، حط بقى خطة كده التزكية تكون إزاي، وإزاي زكاها بالإيمان أولا وبعمال الصالحة وقد خاب من دساها، يبقى خلي بالنا ممكن في يعني أشياء مضادة. يبقى إيه؟ كيف تدنس النفوس دهيت؟ يبقى انه خلي بالك من حقد، خلي بالك من حسد، خلي بالك من كذا، خلي بالك من المخالفه او الاثام او كذا وكذا. يبقى انا خلاص خطه امامي، فهو ده الخطه اللي انا اقوم بتنفيذها على ارض الواقع. وادي مثال حي اهو، يعني اللي نقوله بقى المساله ده مثال حي اهو. يبقى دي طائفه نقول لم تزكي نفسها ولكن دنست هذه النفس بالشرك والمعاصي، كان النتيجه ايه؟ الدمار والهلاك. يا ترى هو ايه اللي قاده لذلك؟ النفس الأمارة بالسوء يبقى نفس شريرة، يعني تدعو إلى المعاصي والمقاتل والمخالفات، لم تدعو صاحبها إلى إيه؟ إلى الطاعة أو الإيمان، لأنها نفوس مريضة، هو لم يعالج هذا القلب والمطهر هذا القلب. لذلك خذ من أولي الصدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ما فيها تزكية للنفوس. والله عز وجل يعني كما قال: فاستقيموا له واستغفروه وإلى المشركين الذين لا يؤتون الزكاة هم بالآخرة هم كافرون. يبقى فاستقيموا إليه واستغفروه، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. الزكاة أي لا يزكون أنفسهم. ويل لهذا المشرك الذي لم يسعى لتزكية النفس، تزكية بإيه؟ بالتوحيد أولا. يبقى مش تزكية ولا يؤتون الزكاة يقول لك عليهم زكاة مال، لا، زكاة المال بتفرض على المسلمين. وما ليه لا يؤتون الزكاة؟ أي لا يقومون تزكية نفوسهم حتى تستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. قال: أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كذب ثمود وطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. تبعات ذلك الأمر، ربك سبحانه وتعالى هو القاهر فوق عباده. بتأتي بعد ذلك السورة التالية وسورة الليل، وأيضا سورة مكية. افتتحت هذه السورة بقسم من الله سبحانه وتعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. متفاوت. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. كل مقدمة ولها نتيجة، كل مقدمة ولها نتيجة. يبقى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يبقى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يبقى هذه صورة من الصور، هذه لتزكية الإنسان لنفسه، فالنفس عند ذلك تقود إلى إيه؟ تقود إلى الطاعة. ونجد يسر كبير جدا في فعل الطاعات، يسر من الله سبحانه وتعالى. يبقى لماذا؟ هو طهر نفسه وأزال العوائق التي من الممكن أن تحول بينه وبين الطاعة. كل ده طبعا باستعانة الله سبحانه وتعالى. احنا كما بينا من الآيات يعني: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. كل ده بمعونة الرب سبحانه وتعالى وتوفيقي، يعني بتوفيق الرب سبحانه وتعالى بمدد معونته، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. لكن انظر بقى الجزاء من جنس العمل، وكل مقدمة لها نتيجة. كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. يبقى أنا عايز أذكر في الملأ الأعلى، ماذا أفعل؟ يبقى أنت أذكر ربك سبحانه وتعالى، أذكر رب. يبقى إزاي هنذكر في الملأ الأعلى؟ يبقى على ذلك يبقى أنت عايز النتيجة دهيت، يبقى في مقدمة. أنت ابدأ بذكر ربك سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم، إن تنصروا الله ينصركم. يبقى احنا عايزين نستجلب نصر ربنا سبحانه وتعالى لنا. كيف نستجلب هذا النصر؟ وإحنا يقينا كده، والله يؤيد بنصر من يشاء، وما النصر إلا من عند الله. طب إحنا عايزين نستجلب النصر، يبقى ابدأ من عندك، من عندنا إحنا. إن تنصر الله ينصركم، يبقى إحنا ننصر الشريعة، ننصر الدين، وبالتالي نستجلب به النصر من الله سبحانه وتعالى. فكذلك: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن. أعطى بأنفق، أنفق المال. عشان ننفق المال لازم يكون إيه؟ زكيت نفسي من داء الشح ذاته، داء الشح. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فبنجد أن الطاعة يعني فيها سهولة ويسر في فعلها مع الإنسان، على الرغم أن الطاعات مبنى على المشقة، يعني مبنى الطاعات على المشقة، لكن برضك بنجد يسر، يعني أمر محبب إلى النفس كده. أن أستيقظ وأتي لصلاة الفجر أمر محبب إلى قلبي، أن أنا أجلس في مجالس العلم أمر محبب إلى قلبي، أن أنا يعني أستغل وقت الفراغ ثم أقرأ في كتاب ربي سبحانه وتعالى أمر محبب، أن أنا أرفع يدي أدعو ربي سبحانه وتعالى أمر محبب، أن أنا نكثر استغفار والتوبة والإنابة أمر محبب، الذكر الكثير لله سبحانه وتعالى. فنجد فيه يسر في أدائها. طب اليسر ده منين؟ يبقى ابتداء كده تم تزكية النفس وتم تطهير النفس، فرب سبحانه وتعالى ييسر لك فعل الطاعات بإقبال العبد على ربه، فعلم ما في قلوبهم. لو علم الله عز وجل في قلبك ذلك لا يصل لك هذا الأمر. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يبقى أمر الطاعات عنده أمر ميسور وميسر، وفي سهولة وفي إقبال منه أنه هو مقبل على طاعة الله. ولا ننسى أبدا، ما ننساش أبدا قصة هذا الرجل الذي قتل 100، قتل 99 وأكمل 100 بهذا الجهل لما أفتى خطأ. والمهم لما يعني أنصت إلى العالم الذي قال يعني قال له نعم ونحو البيان من التوبة، وأمر أنه ينطلق إلى هذه الأرض اللي ارتكب عليها الجرائم ويذهب إلى أرض أخرى طيبة عليها يعني بها ناس يعني الله، فعبد الله معه وانتصف الطريق مات، وهنا تخاصمت في ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة يعني قالت لا، نحن حق بقبض روح هذا الإنسان. لماذا؟ أتى تائبا مقبلا على الله بقلبه. يبقى هو ده كان الحجة بتاعته. يعني ملائكة الرحمة قالوا ملائكة العذاب نحن أولى بقبض روح هذا الإنسان. ليه؟ يعني إيه المبرر الحيثية؟ قالوا أتى تائبا مقبلا على الله بقلبه. الإقبال على الله جل بقلب، الإقبال أدي قلبه. يبقى ممكن الإنسان يقبل يبقى مقبل على الله عز وجل بالجوارح. لا، أنا عايز إقبالي بالجوارح ما هو إلا صدى لإقبال القلب على الرب سبحانه وتعالى. إقبال القلب، فيبقى إقبال القلب على الرب على الله سبحانه وتعالى وعلى الطاعة، ده محتاج إن أنا أعالج القلب. إزاي فعلا نحبب الإيمان للقلب ونزين هذا الإيمان في القلب؟ كل ده لا يكون إلا باستعانة الإنسان برب سبحانه وتعالى، استعانة الإنسان بربه. يبقى لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني واسأل الله من فضله. فييسر لك فعل الطاعات يبقى بتزكية الإنسان لنفسه. والآخر ده يعني عنده مشقة شديدة، يعني هو يغفل ولا يريد أن يفعل الطاعات. قول يا ترى إيه اللي صده، إيه اللي صده عن ذلك؟ ترى ما الذي صده؟ هو لم يزكي نفسه. النفس يعني مثقلة بهذه الأدواء ومثقلة بحب للدنيا وحب للمال وإعراض هذا الإنسان عن أمر الآخرة. ولذلك رب سبحانه وتعالى كما يبين يعني وأما من بخل واستغنى. يبقى الأولاني أما من أعطى واتقى، يبقى عالج نفسه وأن يوقى شح نفسه يكون مفلحون، عالج الداء ده هو أساسا. الثاني ما عالجش الداء. وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى، لا يوفق إلى طاعة الله. طب لماذا لم يوفق إلى طاعة الله؟ يبقى إيه؟ قلوا من عند أنفسكم، الداء موجود عنده، ما زكاش نفسه، ولكن دنس النفس بهذه المعاصي، أو أنه هو يثقل نفسه بهذه الأدواء التي لم يقم بعلاجها. والله عز وجل وصف لنا داءه، وصف لنا الدواء، فيطرح نتناول الدواء وحدفع هذه الأدواء أم لا. يبقى ممكن أعرف الداء وأعرف الدواء، ولكن قد يتقاعس الإنسان عن تناول الدواء، كما إحنا بندعو اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. يبقى عرفنا الحق لكن ممكن لا تتبعه، يبقى ده رزق من ربك سبحانه وتعالى. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، عارف إن ده باطل ويفعله، يبقى عارف الغيبة دي حرام ويقع في الغيبة، كذب ده حرام يكذب، وهكذا. يبقى هنجد ان هو عارف ان ده حرام لكن لم يوفق لاجتناب هذا الشيء. وارزقنا اجتنابه، هذا رزق من ربك، توفيق يعني من الله سبحانه وتعالى. فهذه الصورة هتتكلم بقى يعني ان كل مقدمة لها نتيجة، وحترينا يعني ان الانسان لو زكى نفسه يبقى نتائج هذه التزكية يبقى مآله الى الجنة، والله عز وجل يرد ذلك الإنسان يعني في الدنيا والآخرة. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن آيات هذه السورة إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.